بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، نحن في هذه الأيام المباركة على استقبال من ضيف كريم وردت بفضله الآثار وتواترت في فضله في ثوابه الأخبار. ضيف كريم أوله مغفرة، وأوسطه أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. ما هو؟ شهر رمضان. الكلمة التي سأسمعكم إياها عن فضل هذا الشهر المبارك، الكلمة التي ستسمعونها عن فضل هذا الشهر المبارك، واعلموا يا إخوة أن هذا الشهر المبارك، أعني شهر رمضان، أفضل شهور السنة، أو من أفضل شهور السنة. والدليل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الكتاب والسنة وإجماع الأمة ثلاثة أدلة دلت على فضل هذا الشهر المبارك. أما الكتاب فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن دل القرآن على أن الله أنزل هذا القرآن العظيم في هذا الشهر المبارك، وأن الله جعل هذا القرآن آية للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم أنزل الله جل وعلا في بيان فضل هذا الشهر المبارك سورة تتلى إلى يوم القيامة، وذكر فيها ليلة واحدة فقط، وذكر في أن الله أنزل فيها القرآن وأن الملائكة تتنزل فيها، وهي سورة القدر، وكلكم تحفظونها. وأما السنة فأذكر لكم حديثين في بيان فضل هذا الشهر المبارك. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من صام رمضان إيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بأي شيء؟ بالله جل وعلا، ورضا بفرضية هذا الصوم عليه، غير شاك في فضله ولا إشكال عنده في الفضل الذي يكون في هذا الشهر المبارك. من صام رمضان إيمانا واحتسابا للثواب من الله جل وعلا، يعني لم يكن الحامل على الصيام صيام هذا الشهر أي أمر من الأمور التي يريدها الناس من أمور الدنيا، إنما المقصود احتسابا لله جل وعلا. غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه النتيجة، هذه الثمرة، غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا عند الإمام أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمس خصال لم تعطهن أمة من الأمم قبلها. أعطيت أمتي في شهر رمضان خمس خصال لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله جنته كل يوم ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك وتحبس فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه ويغفر للأمة لأمة محمد في آخر ليلة من هذا الشهر. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إذا فرغ من عمله يوفى أجره. الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده. والخصال الخمس أولها لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وخلوف وخلوف بالضم والفتح، والمراد بذلك ما ينبعث من فم الصائم عند خلوء المعدة من الطعام، ما ينبعث من الرائحة التي تكون مستكثرة عند الناس ومستكرهة عندهم، لكنها عند الله أطيب من ريح المسك. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لماذا؟ لأنها نشأت عن طاعة الله، وكل ما نشأ عن طاعة الله فهو محبوب إليه. مثال ذلك الحديث الصحيح، جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم عن الشهيد، شهيد المعركة المجاهد في سبيل الله، يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. والمثال الثاني قوله صلى الله عليه، قول الله عز وجل يباهي الملائكة بأهل الموقف يوم عرفة، انظروا إلى عباد هؤلاء أتوني شعثا غبرا. والشعث مكروه عند الناس لكنه محبوب عند الله لأنه نشأ عن طاعة الله جل وعلا. الخصلة الثانية التي اختص الله بها هذه الأمة تستغفر لهم الملائكة للصائمين، تستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن يا إخوة، إذا استغفر الملائكة لأحد الصائمين أو للصائمين جميعا، أترون أن الله جل وعلا يرد هذا الدعاء؟ لا، لأنهم مكرمون لا يعصون الله طرفة عين. ومعنى استغفار الملائكة للصائمين أنهم يقولون اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم، والاستغفار هو طلب ستر الذنب والتجاوز عنه، طلب من الله جل وعلا، طلب الملائكة من الله جل وعلا أن يستر هذا الذنب ويتجاوز عنه، وهذا أمر عظيم. الخصلة الثالثة الله يزين جنته كل يوم، يعني يجملها ويحسنها تهية لوصول العاملين الصائمين إليها، ويقول يوشك عبادي الصالحون يعني الصوام أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى، يعني مؤونة الدنيا وأتعاب الدنيا، المؤونة والأذى ويصيروا إليك. وهذا والله فضل عظيم يا إخوة، فضل عظيم. والخصلة الرابعة أن مردة الشياطين تسلسل وتحبس في شهر رمضان عن الصالحين، عن الصالحين الذين كانوا يعرفون، الذين يعرفون بالصلاح، فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في غير رمضان. وهذه معونة من رب العالمين، لأنه حبس عنهم عدوهم في هذا الشهر المبارك. وشهر رمضان والشيطان عدو للإنسان. ويؤيد هذا الحديث الصحيح، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة الثمانية، ترغيبا للعاملين في الوصول إليها، وغلقت أبواب النار السبعة، غلقت أبواب النار السبعة، لأن الله حبس الشياطين عن الصالحين في هذا الشهر المبارك. قال وتسلسل الشياطين فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في غير هذا الشهر. الخصلة الأخيرة التي اختص الله بها الصائمين في شهر رمضان أن الله يغفر لهم في آخر ليلة من ليالي رمضان. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ليلة القدر فضل آخر، لكن الصائم إذا فرغ من عمله يوفى أجره. وهذا يا إخوة الأمر يعني المغفرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من ثلاثة أوجه أو لثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله شرع لعباده الصالحين من الأعمال ما يكون سببا في مغفرة ذنوبهم، لأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا من الوحي، فلولا أن الله جل وعلا فرض هذه الأحكام بالدليل الشرعي ما كان للعباد أن يتقربوا بها إلى الله جل وعلا. ثانيا أن الله وفقهم للعمل بهذه الأعمال الصالحة، ومنها صيام شهر رمضان، وقد صرف عن هذا العمل كثير من الناس إما بالموت أو بالمرض أو بالمعصية والعياذ بالله. الثالثة، الوجه الثالث، أن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى سبع أضعاف كثيرة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لكن يا إخوة، هذه الفضائل للصائمين في هذا الشهر لا تحصل لهم إلا إذا التزموا بآداب الصيام. وآداب الصيام على قسمين، منها ما هو واجب العمل به، ومنها ما هو مستحب، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله مفصلا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لكم لنا ولكم الختام، ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وفق الله الجميع. هل العمرة في رمضان فيها زيادة أجر؟ نعم، ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، تعدل حجة، وبعض الرواية تعدل حجة معي، وهذا فضل عظيم يا إخوة. العمرة في رمضان لها فضل ولها مزية خاصة. نعم، وفق الله. هل من أدى العمرة يلزمه حلق اللحية كحلق الرأس؟ ما رأيكم، يلزمه أو لا يلزمه يا إخوة؟ من أراد أن يعني يحلق للعمرة يلزمه حلق اللحية أيضا؟ لا، حلق اللحية معصية يا إخوة، وحلق الرأس للمعتمر والحاج واجب، وحلق اللحية معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أذكر لكم يعني ثلاثة أمور يعني بإيجاز. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، وأمره الأصل فيه الوجوب، قال عليه الصلاة والسلام حفوا الشوارب وبعدين وأرخوا اللحى، حفوا الشوارب وأعفوا اللحى. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا، أليس كذلك ولا كان حليق؟ ما تعرفون كان ملتحيا وكان حليق؟ اقرأوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوها، اقرأوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم في السير وفي كتاب البيهقي المشهور صفات النبي صلى الله عليه وسلم. المهم كان ملتحي، أقر أيضا على أقر الصحابة على توفير اللحى، فالذي يحلق لحيته يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. ثم أيضا الذي يحلق اللحى يتشبه بالنساء، لأن الحديث يقول والذي فضل الرجال باللحى، فالرجال فضلهم الله باللحى، والذي يحلق اللحية يتشبه بالنساء. فعلى كل حال هذا الأمر يطول الشرع في بالنسبة لهذه القضية، تحتاج إلى زمن أطول. والناس بعض ضعاف الإيمان يقول لا، أنا